لا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب اللهم بارك لنا في شعبان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم تول أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا بالنور والنفحات بالنور يا شعبان بالنور يا شعبان والنفحات قد جئت شوقا قد جئت شوقا تبعث الرحمات بالنور يا شعبان والنفحات قد جئت شوقا قد جئت شوقا تبعث الرحمات لا تغفلوا عن صومي وصلاتي لا تغفلوا عن صومي وصلاتي ما بين رجب وصيام الآتي أعمالكم بيد الكريم فتقربوا لله بالطاعة كان النبي إذا أهل هلاله سن الصيام كان النبي إذا أهل هلاله سن الصيام وأيقظ الغفوات هذا سبيل المصطفى في شهرنا هذا سبيل المصطفى في شهرنا شعبان مجبول على البركات فيه تحولت القلوب لكعبة تحولت القلوب لكعبتي لنولينك قبلة الصلوات فيه تحولت القلوب لكعبة لكعبة لنولينك قبلة الصلوات ما يفعل السفهاء ما يفعل السفهاء ووائب الجنات شعبان بالإيمان عدت وبالوفا شعبان بالإيمان عدت وبالوفا على القلوب على القلوب تفيض بالقربات شعبان بالإيمان عدت وبالوفا على القلوب على القلوب على القلوب تفيض بالقربات الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سامي المقام يا باب السلام يا رسول الله أكبر الله